هذا السؤال اكتشف الاسبوع الماضي صور يدعى من لها الصحابي في جيل ابن ابي طالب صور من الوجه كصور القبر وجه الصحابي رضي الله تعالى عنه في الشمس هل من يعني ممكن في جزء هذا الكلام يكون جسد هذه ممكن الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل عما نزل قبل أيام من صور للصحابي حجر بن هادي وما جاء من الكلام حول قبره، وهل ينبش القبر للمصلحة أم أن القبر يبقى على ما هو عليه ولو ترتب على ذلك مفسدة؟ صح عن عمر رضي الله عنه في قبر دانيال أنه أمر بنقله وتعميته لأن هذا من حفظ حقوق التوحيد، والناس حين يفتتنون في قبر يتعين نقله للمصلحة وذرعا للمفسدة في ذلك، وهذا عام في كل القبور ما عدا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يزال عن موضعه. وأما ما عداه من القبور إذا ترتب على وجودها ضرر أو فتنة فإنها تنبش وتغير مواضعها. وأما الصور المنشورة لحجر بن عدي فهذه لا حقيقة لها، لأن حجر بن عدي رضي الله عنه حين قتل لم يكن آنذاك هناك عناية في موضع قبره وفي حاله ونحو ذلك، فبالتالي تكون الآن الأمر منتف أن يكون هناك معرفة لواقع وحاله، خاصة أنه قتل في عصر معاوية رضي الله عنه وجرى ما جرى في ذاك العصر بسبب مقتله، ولم يكن هناك أحد يستطيع أن يفعل ما تفضلت بذكره، بالتالي هذا منتف. ثم أن الرسومات تقريبية هنذاك ليست هي الصور الحقيقية، إنما يرسم ويقرب صورة فلان صورة فلان، ومع تقادم العهود لا يمكن العثور على مثل هذا، مثل ما يقال أيضا أن سفينة نوح الآن موجودة وهذا لا حقيقة له مثل ما يقال الآن أن درع النبي صلى الله عليه وسلم موجود وأن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، هذه أمور كلها لا حقيقة لها. كتب لابن آدم شره من الزنا، ما معنى؟ الأخ يسأل معنى قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال العينان تزنيان وزناهما النظر، وهذا حجة لمن قال لأن النظر إلى الأجنبية محرم ولو كان بدون شهوة، وهذا حجة لمن قال لأن النظر إلى الأجنبية محرم ولو بدون شهوة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لعموم قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقبل أن أبين معنى الحديث أشير إلى أن النظر على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى أن يكون النظر بشهوة حيث ينظر الرجل المرأة بشهوة أو أن المرأة تنظر إلى الرجل بشهوة، وهذا محرم بالاتفاق ولا نزاع فيه بين العلماء. الأمر الثاني أن تنظر المرأة إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة بلا قصد لنظر للملامح، كنظر المرأة إلى البائع أو نظر الرجل إلى المرأة ويتشتري ولا يقصد النظر إلى ملامحها ولا يتأمل في شكلها وجسمها، وهذا جائز قد حكي الاتفاق على جوازه أيضا. ومن هذا نظر المرأة إلى المارة في الطريق من هذا نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون. والحديث الصحيحين. النوع الثالث أن يحصل النظر إلى الملامح حيث يكون مقصود هو النظر، وهذا مختلف فيه إذا كان بدون شهوة. وصح الأقوال في هذا المنع ولو كان بدون شهوة، لعموم قول الله جل وعلا قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وليس في الآية ذكر للشهوة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نظر الفجاءة قال اصرف بصرك، وهذا ليس فيه أنه بشهوة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الأخرى، وهذا لو لم يكن بشهوة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري وغيره. هذا دليل على منع النظر ولو بدون شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصف المرأة كأن ينظر إليها، علم أن النظر ممنوع لأن الوصف ممنوع حتى لا يحصل كأنه ينظر، علم أن النظر ممنوع، وهذا دلة قوية على منع ذلك. ويمكن استدل لهذا بحديث الزهري عن نبهان عن أم سلمة، وفي أفعمي أواني أنتما، وهو حديث جيد وقد صحه جماعة من العلماء. هذا دليل على منع الرجل من تقصد النظر للمرأة، ومنع المرأة من تقصد النظر للرجل إذا كانت تقصد النظر إلى الملامح لما يترتب على ذلك من الفتنة، ولأنه يؤول إلى النظر بشهوة، والشريعة لا يمكن تحرم شيئا وتفتح منافذه، هذا لا نظير له في الشريعة، إذا حرم شيئا أغلقت كل أبوابه. يعني حرم الله جل على الزنا حرم النظر لأن الزنا بوابة النظر، ومن ثم قيل في هذا الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، وقد كتب على ابن آدم حظنا زنا محالة أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، فالإنسان إذا تقصد النظر وأدمن النظر فإن هذا يعتبر بمثابة الزاني، وإن كان لا يأخذ حكم الزاني الذي هو يولج، ولكنه شب من الزاني لأن هذا مقدمة وبوابة الزنا. وقد جزم شيخ الإسلام وغيره من العلماء بأن من أدمن النظر إلى النساء أو إلى المرداة بشهوة أنه فاسق، وترد شهادته بذلك، وهذا حق، وهذا حق، فإن من أدمن النظر إلى النساء سواء كان عبر الشاشات أو عبر الصحف والجرائد أو مواجهة أو جلس ينظر إلى المرداد بشهوة فإن هذا يفسق بذلك، لأنه عاصي لله وعاصي للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا ما غض بصر. الله جل وعلا يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وهذه أطلقت بصرا وبشهوة، وهذا أشد أنواع المحرمات. وقد قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا يشمل النظر لأن هذا من الفواحش، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان، إذن هذا من الفواحش التي حرمها الله جل وعلا، وذاك أمر الله جل وعلا بترك الإثم ظاهره وباطنه، وهذا من الإثم الذي حرمه الله جل وعلا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن من أدمن النظر إلى امرأة أو أدمن النظر إلى أمرأة وزعم أنه بغير شهوة فإنه كذاب، وقرر هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال الشاعر كنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر،

ووصفهم بصفات البيع للتنفير عنهم، لأن الناس إذا قيل عن فلان أنه خارجي ينفرون عنه ظنا منه أنه الوصف هذا هو وصفه، لأن هؤلاء يصفون الناس بمذهب الخوارج هم لا لهم دين وليس لهم ضمير ولا أمانة. المهم أن ينفذ هذا المشروع الإرجائي، فكل من قيد نواقض الإسلام بالجحود أو الاستحلال أو التكذيب أو غير ذلك فهو من المرجع، وهذا مذهب الجهمية الإناث، وهم يصفون على السنة بأنهم خوارج. فإذا يجب التحقق من هذا المذهب في من وصف به، ولا يقبل أقاويل أهل البدع وأهل الضلال في الناس. هو أتى عن طريق المدينة، تجاوز المدينة إلى ينبع، ومن ينبع ذهب إلى جدة، وهو من الأصل قد تجاوز المقاس مريدا للعمرة، أو أنه أراد النزهة. الأخ يقول نرى أن تجاوز مقاس المدينة وذهب إلى ينبع، ومن ينبع ذهب إلى جدة وأحرم من جدة وأخذ عمرة، وهو حين تجاوز المقاس ينوي العمرة، ولكنه ربما استطال الطريق فأراد الاختصار فأحرم من جدة. جاء في الصحيحين من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، وهذا دليل على أنه لا يجوز تجاوز شيء من المواقيت لقاصد الحج أو العمرة إلا بالإحرام منها، وأن من تجاوز الميقات الذي مر به وأحرم بعده فإنه آثم، وهذا مذهب جماهير العلماء، وذهب الجمهور أيضا بأن عليه دما، وهذه مسألة خلافية. وعلى هذا فمن تجاوز الميقات ذي الحليفة وتجاوز ميقات الجحفة وأحرم من جدة، وجدة ليست ميقاتا، فهو آثم لأنه خالف النص. وأما إذا لم يكن مريدا للعمرة وإنما أراد النزهة وحين وصل إلى جدة قال لعلي أخذ عمرة ثم أحرم من جدة فهذا الصواب، لأنه ما قصد حين تجاوز الميقات لا حجا ولا عمرة، فهذا يحرم من مكانه بشرط يكون مكانه خارج نطاق الحرم. أما إذا كان نوى في الحرم فإنه يجب أن يخرج إلى أدنى الحل ليحرم منه. وعلى هذا إذا استفتى السائل وقت الإحرام وفي جدة ماذا نصنع؟ نأمر بالرجوع إلى الميقات والإحرام منه، ولا نقول ما دمت تجاوزت فإنك تمضي في سبيلك، لا، إنما نقول إذا فرغ، نقول له هذا القول إذا فرغ من العمرة. وأما إذا أحرم من جدة ثم سأل وهو محرم في جدة نقول يجب أن ترجع وأن تحرم من الميقات، لأن جدة ليست ميقاتا والإحرام منها لا يجوز، إنما يحرم من جدة في من لم ينوي لا حج ولا عمرة، وأهل جدة يحرمون من جدة في الحج وفي العمرة. هل يرمى بين يرجع إلى أفضل المواقيت أو لابد من المدينة؟ الجمهور يقولون يرجع إلى الميقات الذي مر به، الجمهور يقولون يرجع إلى الميقات الذي مر به، وفي قول أنه لو أحرم من أدنى المواقيت جاز، ولعل هذا قوي بحيث إذا لو أحرم من السيل لا مانع من ذلك، فينكر عليه. مقيمان أو مسافران؟ مسافر. الأخ يقول بأن رجلا مسافرا يريد صلاة العشاء وقد أدرك المقيم يصلي المغرب، ماذا يصنع؟ الجواب يدخل معه. ثم اختلف الفقهاء هل يتم المسافر أربعة أم يصلي ركعتين ويجلس؟ الصواب في هذه المسألة أنه يصلي أربعا طردا للقاعدة بأن المسافر إذا صلى خلف متم فإنه يتم، طردا للقاعدة بأن المسافر إذا صلى خلف متم فإنه يتم، وعلى هذا فإن المقيم قد أتم وفيقتدي به المسافر. فإن قيل إذا كان الإمام مسافرا نقول أيضا في هذه الحالة يجب على المسافر الذي يصلي العشاء يصلي أربعا لأنه قد صلى خلف متم، ونحن لا نقيد بالإمام هل كان مسافرا أو كان مقيما، نقيد الحكم بالإتمام. ولذلك لو أن مسافرا يصلي العشاء صلى خلف مسافر يصلي العشاء، لكن المسافر الإمام أتم، نأمر المأموم بأن يتم مع أنه صلى خلف مسافر ولكنه أتم، إذن الحكم مقيد بالإتمام. فالمسافر إذا صلى خلف متم سواء كان صلاة مغرب أو صلاة عشاء فإنه يتم، وحيث أن العشاء أربع إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة، وهذا صح الأقوال في هذه المسألة. الأخ يسأل عن معاشرة أهل البدع ومصافحتهم وتقبيل رأس الكبير منهم ونحو ذلك، وهذا في تفصيل لأن البدع نوعان، بدعة لا تخرج عن الإسلام، بدعة لا تخرج عن الإسلام، ومن لا تخرج بدعة عن الإسلام فهو مسلم له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، والمخالطة تقدر بقدرها، إذا كان يخشى على نفسه منهم فإنه لا يخالطهم، ولكن لا يمتنع من مصافحتهم إلا على وجه الهجر لعلهم يرعون عن غيهم، وهذا للاستصلاح وليس هو الأصل. النوع الثاني مبتدع تخرج بدعة عن الإسلام، مثل يكون عنده شرك أو يقول عن الصحابة بأنهم مرتدون أو يكذب بالقرآن أو يرى جواز الطواف على القبور أو يقول عن أهل البيت لأنهم يعلمون الغيب المطلق، أو خلف مبتدع أو مبتدع يقول بفصل الدين عن الدنيا وعن السياسة كالعلمانيين وامثال هؤلاء مما تخرجهم بدعتهم عن الإسلام، فهؤلاء يعدون في عداد المرتدين لا يعظمون ولا تجوز مجالستهم إلا على وجه النصيحة وعلى وجه البيان، ونصف هؤلاء بحكم الإسلام أنهم يستتابون كما جرت سيرة الصحابة رضي الله عنهم فيهم، على خلاف بين العلماء في الوقت الذي استتابون فيه، وصح الأقوال في هذا هو مذهب عمر رضي الله عنه لأنهم استتابون ثلاثة أيام، وهذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، وقد ذهب إليه الجمهور منهم الإمام أحمد. فإذا لم يأتوا في هذه الفترة فنتعين على الوالي قتله، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء لا يصافحون ولا يقبل رأس الكبير منهم لأن هذا في نوع تعظيم، ولا يجوز تعظيم أمثال هؤلاء بخلاف أصحاب القسم الأول، فلا بد تقبل رأس الكبير منهم لا يترتب على ذلك ضرر، لأن الأصل الجواز، وإذا كان يترتب على ذلك ضرر فإنه منع. أما هذا فالأصل المنع، وأن المجالسة تكون بحدود النصيحة والتوجيه وإقامة الحجة عليهم. ما أسمع. الأخ يقول لمن عنده تغسيل كلى قرر الطبيب أنه يضره الصيام، هل يفطر؟ وإذا صام هل يأثم؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله جل وعلا كتب الصيام على المسلمين، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد أفقد الله جل وعلا الصيام عن المرضى، فمن يشق عليه الصيام فإن الله جل وعلا قد أرخص له بأن يفطر. وإذا كان يترتب على صيامه ضرر بتقرير الأطباء أهل المعرفة فإن هذا يمنع من الصيام، وإذا صام فإنه يأثم بذلك لأنه يتسبب لنفسه بمضاعفة المرض أو بالوفاة. أما إذا كان الصيام لا يضره فإن الصيام عليه واجب، وأما إذا كان يخشى الضرر فيجوز له الفطر. هذا الكتاب ولدنا. الله يسلمك. لا ترى عامة الشيعة والتهود والنصارى ليس فيه مخالفة للسنة. وش المخالفة؟ لما يهلكون طيب، ولسالة قال اللهم اهدي الناس اجمعين، هل يجوز او لا يجوز؟ ايضا هذه هل لا يجوز قال اللهم اهدي الناس؟ يلزم من هذا جاء منع هذا الذي يقول لا يجوز ان تدعو على يهود النصارى، يلزم منه يقول الله ما تقول اللهم اهدي الناس، لان الله قد اخبر لانهم في النار من كل 1991 في الجنة فقط. اذا تقتضي السنة أنه لا يؤمن هؤلاء ولو دعوت الله العظيم، هذا غير صحيح. لذلك الجواز يجوز، لأن أحيانا يطلق العموم يربي الكل، كما قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ففي الأولى البعض أريد البعض، الثاني أريد البعض، وكقول تعالى قاتل يهود عزير من الله وقاتل النصارى المسيح من الله، لم تقل كل اليهود هذا ولم تقل كل النصارى هذا، إنما هذا من إطلاق الكل وإرادة به البعض، بالتالي لا مانع من ذلك. أما السؤال الآخر متعلق بسؤال الأخ عن حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب هم أو حزن فقال الله إني عبدك ابن عبدك ابن عملك ناصية في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولا سميت بنفسك وأنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك إلى آخر. وهذا الحديث قد خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، طريق فضيل بن مرزوق على أبي سلمة الجهني، وأبو سلمة الجهني هذا لا يعرف، وأبو سلمة الجهني هذا لا يعرف فهو مجهول، وقد تفرد بهذا الخبر، ومجهول إذا تفرد بشيء فخبره منكر. ومع هذا فقد حسن هذا الحديث طوائف من العلماء، أي من علماء القرون الوسطى، للاختلاف في أبي سلمة من هو هذا. فمن من قال بأنه هو أبو سلمة المخزومي وهو ثقة، فبناء عليه صححه هذا الخبر، وهذا غلط لأنه قد صرح فيه في الرواية بأنه أبو سلمة الجهني وليس المخزومي. فرق بين الجهني وبين المخزومي، والصواب أنه أبو سلمة المخزومي وهو اللي دلت عليه الرواية، وهو غير معروف، وعلى هذا فالحديث ضعيف، على هذا فالحديث ضعيف. على خلاف الحديث المشهور الله من عزكم أهتم له مما لا أهتم له، وهذا خبر منكر، وهذا خبر منكر. يعني مقولة العلمانيين اللي يقولون الإنسان هو الذي صنع الدولة، والإنسان هو الذي يحدد الصلاحيات، هو الذي يختار هل يريد شرع الله أم يريد القوانين الوضعية، مع أن هذا اللي يقول هذه المقولة لو أن إنسان أراد شرع الله قالوا لا، إنما يضعون تمام الواقع لتخضع لذلك، كلهم لا يريد شرع الله أصلا. هؤلاء وهؤلاء العلمانيون وهؤلاء كان السلف يسمونهم الزنادقة، والناس اليوم يتساهلون معهم وهؤلاء يستحلون المحرمات القطعية. تمثيل في خلاف التمثيل، أخي يسأل حكم التمثيل وفي خلاف، لكن هو نوعان، نوع ينبغي لا يختلف فيه، والتمثيل بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا في تقليل من شأنهم، وقد وجد في هذا العصر من مثل بعمر بن الخطاب، وهذه جريمة عظيمة، لأن هذا المجرم ترى في مسلسلات أخرى رجلا لصا مجرما، رجلا ديوثا، رجل جالس النساء ويعاشرهن ويقبلهن، فالرجل يتخيل صورة عمر في هذا المسلسل ويرى في المسلسل آخر يتخيل أن هذا هو صورة من عمر، لأن الإنسان يتلقى مثل هذا ولا بد من ذلك، لأنه يخيل لأن هذا هو عمر، لأنه قد رآه البطل الفاتح السياسة المحنك الغيور الذي شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، الفاروق الذي فرق الله بين الحق والباطل، الرجل الشهيد، الرجل اللي جالس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى في المسلسل الآخر بهذا المهانة والخسة والندالة والدياثة، وقد اصطبغ في ذهنه لأن هذه صورة عمر، فيحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. فالتمثيل الصحابة يمنع مطلقا، ويجب التحذير من هؤلاء، لأنهم يتاجرون بالصحابة ويمتهنون أعراضهم وحرماتهم ويقللون من شأنهم، ثم هؤلاء يمثلون بالصحابة، هل يحبون الصحابة؟ هل يحب الصحابة يتبع طريق الصحابة؟ حتى أن في بعض الممثلين المصريين هو أصلا ليس بمسلم، سبق مثل بدور خالد بن الوليد، هو ليس بمسلم أصلا من النصارى، لأن يتخذون هذه مهنة، يتخذون هذه مهنة وحرفة، يتاجرون بالصحابة وهم هم مسلمين، وهؤلاء فجار ما هم، هم يحاربون طريق الصحابة، والذي يتصل بصحابة يقول عنه بأنه خارجي وبأنه منحرف وأنه متطرف وأنه شؤم على الإسلام ونجد إزالته وعدم ولا يصلح للبقاء هذا، ثم يأتون يمثلون بدور الصحابة رضي الله عنهم. النوع الثاني أن يكون التمثيل بما هو دون الصحابة، وهذا موطن خلاف، والراجح منع ذلك مطلقا، إنسان لا يحاكي صورة أحد إلا بإذنه، وما لم يأذن لك فإن هذا ممنوع. والله أعلم.